هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عماد عوض عبد الرازق عبد السلام من قرية الزوالعة التابعة لأبو شريف مركز بلقاس محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بيقول فيها: في سنة 2000 يا حضرات حصلت على شهادة التأهيل الاجتماعي للمعاقين من مكتب التأهيل الاجتماعي للمعاقين في شربين، لأن أنا مريض بمرض في الأعصاب، تركيبة يعني كده صعبة ما بتخلينيش أقدر أتحرك كويس وبترعش، وتعلمت صنعة السرجي. في الأول يعني كانوا بيشغلوني أناوي الحاجة أشيل حاجة كده يعني، وفي الأصل كان بيبقى نوع من العطف عليا. افتكرت يعني الأيام هتمشي على كده، واتجوزت وخلفت العيلين، وشكلي كده ظلمت العيال معايا، لأن بصراحة هم متبهدلين. مع الأيام قل الشغل والورش ما عادتش بتشتغل زي الأول، ده حتى المساعدات اللي كانت بتطلع للغلابة اللي زي حالاتي وقفت، وده بسبب ظروف الناس اللي كانت بتتبرع. الخلاصة يا حضرات إن ما عنتش لاقي شغل، ما بيردوش يشغلوني علشان ظروف الصحية دي. طب بالله عليكم أعيش إزاي؟ اتقدمت بطلب في الشؤون الاجتماعية وصرفولي معاش ضمان اجتماعي 420 جنيه في الشهر، وفاتت مدة وانا بصرف معاشي والامور ماشية وراضي، لغاية ما في يوم من الايام رحت عشان اصرف المعاش لقيت الفيزا مش بتشتغل، لقيتها موقوفة من الصرف. رحت للبهوات في الشؤون الاجتماعية في بلقاس، قالولي الفيزا بتاعتك وقعت. وقعت؟ لا يا بيه، الفيزا معايا اهي. لا انا قصدي وقعت من على السيستم يا محترم. ما اعرفش يعني ايه بيه وقعت من على السيستم، لكن اللي اعرفه ان عاوز اصرف معاشي. لازم يتم عرضك على الكوميسيون الطبي مره تانية، ولا تقلق، مجرد اوراق بنكملها. والاذان على كام الصبح؟ وعرضوني على الكوميسيون الطبي في المنصوره يا حضرات، وانتظرت الفيزا ترجع تشتغل تاني واصرف المعاش، لكن للأسف الشهور بتفوت يا حضرات ومفيش أي حاجة تمت. احنا مجد والله ما بكدب عليكم محتاجين لل 420 جنيه دول، ومتبهدلين من غيرهم. عشان كده أنا باعت شكوتي، وأملي صوتنا يوصل لكل مسؤول ويساعدنا، يساعدنا ويرجع لنا المعاش اللي توقف عشان نقدر نعيش. ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.